بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه صورة الضلال التي كان عليها العرب المشركون، إنكارهم للبعث وأنه لا يكون، وأنهم ظنوا واعتقدوا أن هي ليست إلا هي هذه الحياة الدنيا فقط، بالغ علمه كل شيء سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم أي آيات في خلق الإنسان هذا النحو، كل ذرة من ذراتي خلقكم الإنسان مستوي الخلق، انظر يعني طول اليدين طول القدمين، وضع العينين في مكانها الصحيح، استقامة الإنسان، بشر تكريمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم لما يرجع الإنسان إلى بداية خلقه يجد أنه لم يكن شيئا، ثم أنه بدأ بهذا الشيء يعني الضعيف، حيوان منوي من الرجل وبويضة من الأنثى، وأنه تلقاه كان خلية واحدة أصبح وصلت هذه الخلايا إلى مجموعة خلايا، ثم إلى مضغة غير مخلقة، ثم مضغة مخلقة، ثم من تدرج الخلق وأطواره إلى أن أصبح خلق آخر. عندما نزل من بطن أمه كان خلق آخر مختلف عن البدايات تماما، وين هو من نطفة يعني قذرة إلى هذا الخلق المختلف تماما، خلق عنده هذه القدرات العظيمة. أولا ما هداه الله تبارك وتعالى أن يمتص الثدي، أن يبكي، أن يضحك، ثم بعد ذلك أن يكون القدرة على التعلم، ثم يشب، ثم بعد ذلك ينشأ نشأ آخر بإدراكه وفهمه وعلمه. وين هذا من البدايات؟ فخلق الإنسان يعني بهذه الصورة وبهذا التدرج ومن لا شيء إلى هذا الشيء العظيم، آيات عظيمة جدا. وفي خلقكم، والإنسان لو أخذ يعني كل جزئية من جزئياته وبدأ يبحث عن الأسرار التي فيها والعظم التي فيها، تركيب العين والآيات التي فيها، الأذن تركيبه والآيات التي فيها، اليد قبضة اليد وما فيها من الأعصاب والعروق والأربطة التي ربطت هذه والسلاميات التي تشكل هذه، ثم ما أدى هذا إلى المنافع العظيمة ليد الإنسان في في في في في في النفع. يد أعظم آلة، يد الإنسان أعظم آلة موجودة يعني من آلات هذا الكون، آلة تستطيع أن تكتب الخط الرفيع دي، نقطة الرفيعة، وتشكل هذه وتضرب الضرب الشديد، تحرك في كل اتجاه. هذا دي عقل الإنسان وتفكيره. انظر عمليات التي يقوم بها. لو أردنا أن نقيم إنسان فيه قدرات الإنسان نفسه، لا يمكن البشر أن يعني شوف قمنا ريبوت حطنا فيه من كل يعني الأدوات والاختراعات والكمبيوترات مهما يعني بلغنا، فلا يمكن أن نأتي بنخلق يعني وشبيه لهذا الإنسان. فلينظر الإنسان هذا الخلق العظيم، وفي خلقكم وما يبث من دابة في جنبات هذه الأرض، البث النشر توزيع من دابة. انظر يعني خذ ملايين الملايين من أنواع هذه الحشرات والهوام والطيور والزواحف والمفترسات والأنعام، كل يعني دابة من هذه الدواب آية من آيات الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعطى كل دابة من هذه الدواب خلقها وهداها إلى سبيلها، هداها إلى طريق معيشتها، كيف تعيش، كيف تجمع قوتها، كيف تدخره، كيف تعتني بصغارها، كيف تحافظ على يعني دورة حياتها. أمور مذهلة من يعني العلوم تحت كل دابة مما خلقه الله تبارك وتعالى. وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، آيات من آيات الله، علامات، دلالات واضحة، لكن لقوم يوقنون. يوقنون يعني يصدقون ويعلمون علم يقيني ثابت، يعلمون بما علمه الله تبارك وتعالى به بأنه خالق هذا الكون وهو مدبره وهو مسيره سبحانه وتعالى، وأن له أمد ينتهي إليه وله نهاية، وأن الناس لا بد أن يلاقوا ربهم سبحانه وتعالى، وأن الله له شرعة وله منهاج لا بد أن تسار، وأنه لم يخلق خلقه عبثا ولا خلقه سدى. كل هذه يعني أهل اليقين يصدقون بها عندما يروا هذه آيات الله تبارك وتعالى في الخلق. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار خصائصا ووقتا، فالله تبارك وتعالى جعل الليل والنهار يجري على هذه الأرض التي نعيش عليها، ولولا هذا الجريان المستمر والمتابعة المستمرة لما بقيت حياة. لو كان ليل دائم انتهى، جمدت الأرض وانتهت الحياة، ونهار دائم كذلك لاحترقت الأرض ولم تصبح صالحة للسكنة ولا بقيت حياة. تابع الليل والنهار آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، آيتان في الخصائص، هذا مشرق مضيء ليعمل الناس ويجتهدوا وفيه الحرارة، وهذا مظلم بارد ليكون مكان للسكون والهدوء والراحة، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا صيفا وشتاء لتتم فصول، وهذه الفصول يتم بها أنواع من التغيير، و بهذا التغيير يكون كثرة النبات وكثرة الثمار واحتياج هذا وهاجة. هذا أمر عظيم جدا في يعني في اختلاف الليل والنهار. فهذه آية كذلك من آيات الله تبارك وتعالى فيما نفع الله تبارك وتعالى بها العباد، وآية على أنه لا يمكن أن يعني يفعل هذا إلا الله تبارك وتعالى، وأن هذا الذي فعله الله من الليل والنهار من رحمته، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما أنزل الله من السماء من رزق، وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني إنزال الله تبارك وتعالى من السماء من رزق اللي هو المطر، وهذا المطر هو الرزق، سماه الله رزق لأنه هو الرزق الحقيقي، الأرزاق كلها إنما هي تابعة للمطر، فنزول المطر هذا الخير، وبه يكون أولا تكون به يعني سقيا الناس وحياتهم، وسقيا ما خلق الله تبارك وتعالى من الأحياء، وبها حياة الأرض وحياة النبات. إذا حيا هذا ثم إنه تعيش على مثلا المملكة هذه النباتية، يعيش عليها الحيوان ويعيش عليها الإنسان، والإنسان كذلك يعيش على ما يأكله من يعني الحيوان، فهو أساس الرزق. وما عيش الإنسان على الحيوان، هذا لباسه وطعامه وشرابه وركوبه. فهذا المطر النازل من السماء هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أرزاق الناس بعد ذلك كلها تابعة لهذا الرزق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. قال فأحيا به الأرض بعد موتها، أحيا به الأرض بعد موتها، أحياها بالنبات بهذا المطر النازل من السماء. وتصريف الرياح، تصريفها تنويعها، فإن الرياح على التي تسير على هذه الأرض متغيرة متعددة، من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق، وبين كذلك هذه الجهات شرقية غرب، شمالية شرقية، شمالية غربية، وهكذا تمر من أماكن باردة إلى أماكن حارة فتلطف الجو، تأتي من أماكن حارة إلى أماكن الباردة، أماكن باردة فتدفئ الجو، تحمل يعني هذه الملايين الملايين من أطنان الماء في هذه السحب الثقال، يحملها الله، يحمل السحب الثقال المليئة بالماء، تحمل بهذا الهواء وبهذه الريح، تدفعها وتزجيها من مكان إلى مكان، ترفع، يسير الله تبارك يعني يسير بهذه الأرواح، بهذه الرياح السحاب، ويرفعه الله تبارك وتعالى إلى طبقات الجو في طبقة معينة تسير فيه، اختار الله تبارك وتعالى طبقة من أنسب يعني أنسب ارتفاع لهذا، فوق الناس بمستوى معين، فوق رؤوسهم، لو كان منخفض لا حطم ما حطم في جريانه، وعطل ما عطل، ولو كان بعيد لا أصبح مشتتا ضائعا، ولكنه جعله الله تبارك وتعالى في هذا المكان المناسب تماما. فالرياح تحمل هذا، تحمل وتوزع يعني المطر على ظهر هذه الأرض دون إزعاج، ودون أن تقفل طرقنا وأن تدمر يعني معيشتنا، بل بهذا التصريف العظيم من تصريف الله تبارك وتعالى وتصريف الرياح. كذلك من تصريفها أن بعضها يكون رحمة وبعضها عذاب، فالريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب كذلك، وهذا من يعني من من من من من آيات الرب تبارك وتعالى، أنه يرحم يعني عباده بما شاء، وقد يعذبهم ويعاقبهم بما شاء سبحانه وتعالى. آيات، كل هذا آيات، لكن لقوم يعقلون، لناس عندهم عقول يعقلوا بها. مفهوم هذا أن من لا عقل له ولا يعقل فإنه لا يستفيد بهذه الآيات، يرى كل هذه الآيات ولا يستفيد بها، كما قال جل وعلا وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا كان يعرض عن هذه الآية لا ينظر إليها ولا يتفكر فيها، فكيف يستفيد بها؟ ما يستفيد. قال جل وعلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك هذه التي قرأها الله تبارك وتعالى مشير إلى هذه وأخبرنا بها، تلك آيات الله من خلق السماوات والأرض، من خلق الإنسان، بما بث الله من دابة، من اختلاف الليل والنهار، من الماء الذي أنزله الله تبارك وتعالى، الرزق الذي أنزله الله تبارك وتعالى من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها، من تصريف الرياح. قال جل وعلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ سؤال يراد به التقرير، يعني بأي حديث يحدثون به هؤلاء المعاندين المكذبين بعد الله، تذكيرهم بالله خالق هذا الخلق سبحانه وتعالى، وتذكيرهم بآياته في الخلق يؤمنون. يعني أن هل هناك حديث آخر يمكن أن يحدثوا به فيؤمنوا بالله تبارك وتعالى، والحال أن الله تبارك وتعالى يحدثهم هذا الحديث عن نفسه سبحانه وتعالى وعن صفاته بأنه العزيز الحكيم الذي أبدع هذا الخلق، وعن هذه آياته يفصلها لهم، آياته السماوات والأرض، خلق الناس،